بسم الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى في كتابه فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للإمام العراقي رحمه الله تعالى تحت باب كتابة الحديث وضبطه. وقال غيره: إعجام المكتوب يمنع من استعجامه. بل أورد الخطيب في جامعه من طريق قيس بن عباد عن محمد بن عبيد بن أوس الغساني كاتب معاوية عن أبيه أنه قال: كتبت بين يدي معاوية رضي الله عنه كتابا، فقال لي: يا عبيد، أرقش كتابك، فإني كتبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي: يا معاوية، أرقش كتابك. قلت: وما رقشه يا أمير المؤمنين؟ قال: إعطاء كل حرف ما ينوبه من الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين، أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، الكلام لا يزال متواصلا فيما يتعلق بكتابة الحديث. المسألة الأولى كان فيها كلام على مسألة كتابة الحديث وما وقع فيها من الاختلاف. المسألة الثانية ما ينبغي مراعاته الله في كتابة الحديث، وأيضا غيره من العلم، غيره من العلم من ضبط الخط واجتناب ما قد يوقع في الإلباس والالتباس، وأيضا شكل وإيضاح ما قد يشكل. وهنا نقول ذكرها فنقرأها تبعا. قال غير واحد من أهل العلم أن إعجام الكتاب يمنع من استعجامه، أي من استشكاله. الحديث الذي ذكره كما قال المحقق رواه الخطيب ولا يثبت الحديث. نعم. قال: وكذا ينبغي شكل ما يشكل إعرابه من المتون والأسماء في الكتاب. أشكل يشكل إشكالا، أي أوقع في الإشكال والإلباس وعدم الوضوح، فيحتاج أن يوضحها. نعم. فذلك يمنع، وذلك بوضع الشكل مما يوضحه. نعم. قال: فذلك يمنع من إشكاله، لا ما يفهم بدون شكل ولا نقد، فإنه تشاغل بما غيره أولى منه وفيه عناء، بل قد لا يكون فيه فائدة أصلا. يعني هذا المذهب الوسط، منهم من لا يرى ذلك ويعني يعتمد على ضبطه كما يعتمد على ضبط غيره أيضا، أن غيره ينبغي أن يكون ضابطا قدرا، ومنهم من يتوسع فيضبط ويشكل أو يشكل كل شيء حتى ما هو واضح. وهو قال يعني فيه مذهب الوسط، يأتني بما يخشى منه من الالتباس أو عدم الوضوح، وما كان واضحا ظاهرا لا يحتاج، وإن كان بعض أهل العلم نقل عنه ذلك حتى ماذا وضع سكون كلمة عن ونحو ذلك. نعم. وعن أحمد بن حنبل قال: كان يحيى بن سعيد يشكل الحرف إذا كان شديد. يشكل يوضح، يشكل لا يتضح، فيشكل من أشكل، ويشكل من شكل. نعم. وغيره قال: كان يحيى بن سعيد يشكل الحرف إذا كان شديدا، وغير ذلك لا. شديدا في إشكاله، أما الواضح فلا. نعم. وكان عفان وبهز وحبان وحبان بن مسلم. عفان بن مسلم مشايخ إمام أحمد، وبهز بن أسد أيضا يروي عنه الإمام أحمد. أيوة. وحبان بن هلال أصحاب الشكل والتقييد. وحكى علي بن إبراهيم البغدادي في كتابه سمات الخط ورقومه أن أهل العلم يكرهون الإعجام والإعراب إلا في الملبس الذي يوقع في اللبس. نعم. وربما يحصل للكتاب إضلال. يا هنا من كثرة فضل من كثرة ماذا؟ شكله. نعم. وقيل بل ينبغي الشكل والإعجام للمكتوب كله أشكل أم لا، وصوبه عيار. هذا بعضهم يراها. أنت في كتابنا هذا الذي نقرأه ترون أنه متوسط. ماذا؟ يشكل أو يشكل ما يحتاج ما يشكل. ففي قوله الصفحة التي بعد التي قبل وكذا ينبغي شكل ما يشكل، وفي الصفحة التي بعد قال كان يحيى بن سعيد يشكل. فرق بين يشكل ويشكل، لكن ما ذكر حركات يحيى وإذا كان وإبراهيم وغير. نعم. وقيل مما لا يشكل، أي إذا كان لا يشكل ما يحتاج، وبعضهم له عناية منه. نعم. وقيل محقق المجندين اعتنى كثيرا. نعم، يعني أوضح ما قد ينا. وقيل بل ينبغي الشكل والإعجام للمكتوب كله أشكل أم لا، وصوبه عياض لأجل الابتداء في الصنعة، لأجل ذي الابتداء. الابتداء نعم، يعني المبتدئ. نعم. في الصنعة والعلم مما لا يعرف المؤتلف والمختلف وغيرهما، ممن لا يعرف المؤتلف والمختلف وغيرهما من السند والمتن. نعم. لأنه حينئذ لا يميز المشكلة من غيره، ولا صواب وجه الإعراب للكلمة من خطئه. نعم. وأيضا فقد يكون واضحا عند قوم، مشكلا عند آخرين كالعجم ومن شاكله. أي نعم، حتى هذا الواضح قد يكون غير واضح عند بعض. نعم. والقصد عموم الانتفاع. هذا المقصود، إذا كان القصد هو عموم الانتفاع فنشكل كل شيء، ما كان مشكلا أوضحناه، وما كان واضحا ثبتناه، وإذا لم يتضح لغيرنا كان سبيل توضيحه قد وقعناه. وربما يظن هو لبراعته المشكلة واضحا، بل وقد يخفى عنه الصواب بعد. نعم، هذا واضح، هذا وارد، قد يراها يراه واضحا، لكن بعد طول الزمان وطول الفصل وعدم المراجعة قد يشكل عليه. نعم. ولذا قال ابن الصلاح: وكثيرا ما يتهاون في ذلك الواثق بذهنه وتيقظه، وذلك وخيم العاقبة، فإن الإنسان معرض للنسيان. أي نعم، معرض للنسيان، فلربما ينسى لطول العهد وبعده فيقع في الإشكال. قال أبو الفتح البستي: وكان يكثر التجنيس في شعره. التجنيس الجناس يعني توافق لي هو نفس السجع في النثر، أن يتوافق آخر البيت صدر البيت مع آخر عجزه، آخر الصدر الضرب والعرض في البيت يعني، لكن لكل معنى. أقرأ: يا أفضل الناس إفضالا على الناس، وأكثر الناس إحسانا إلى الناس، نسيت وعدك والنسيان مغتفر. نسيت وعدك والنسيان مغتفر، فاعذر، فأول ناس أول أول الناس. أول ناس من النسيان، نسي ينسى، هو ناس الناس منقوص، يعني يكون هذا حال التنوين على الرفع والجر. أول الناس هو آدم عليه الصلاة والسلام، فنسي آدم فنسي ذريته كما جاء في الحديث. نعم. قال أبو تمام: سميت إنسانا لأنك ناسي. وقيل من الأنس. نعم. وممن كان لأنه يأنس بغيره، قيل لأنه ينسى، وقيل لأنه يأنس بغيره. نعم. وممن كان كثير العجم والنقل في العجم، العجم وممن كان كثير العجم والنقي لكتابه أبو عوانة الوضاح أحد عبد الله يشكل أحد الحفاظ، فقدم كتابه على حفظه على حفظ غيره لشدة إتقانه وضبطه له. نعم، كان يعني يدقق في الضبط حتى قدم على حفظ غيره. نعم. وربما كما أشار إليه عياض يقع النزاع في حكم مستنبط من حديث يكون متوافقا على ضبط الإعراب متوقفا على ضبط الإعراب. مسائل النحوية لها علاقة بمسائل الجبر، وللإمام الأسنوي كتاب الكوكب الدُدي، الكوكب الدُدي أو كواكب الدراري، فيما وقع فيه الخلاف في المسائل النحوية، فيما وقع فيها الخلاف في المسائل الفقهية بناء على المسائل النحوية. كتاب ماتع ترتب عليه اختلاف الفقهاء يعني من أسباب الخلاف بعض المسائل النحوية. نعم. والخلاف اللغوي والنحوي هذا له أثر، له أثر في الفقه، أثر في التفسير، حتى أثر في العقيدة، هي العقيدة. في رسالة الدكتوراه أثر الخلاف النحوي في المسائل العقدية في 3 مجلدات مطبوع. نعم. قرأ. يكون متوقفا على ضبط الإعراب فيه، فيسأل الراوي كيف ضبط هذا اللفظ، فيصير متحيرا لكونه أهمله أو يجسر على شيء بدون بصيرة ويقين. نعم، هذا هو. إذا لم يشكل هذا فيقال له كيف ضبط هذه الكلمة، ترتب عليه حكم فقهي، فينسى ولا يحير جوابه، أو يدفع جهله بما بماذا بدعوى ما لم يثبت عنده فيتجاسر كما قال، كقوله صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه. الحديث هذا صحيح، ذا بيد غيره صحيح. نعم. فأبو حنيفة ومن تابعه يرجحون النصب باشتراطهم التذكية، والجمهور كالشافعية والمالكية وغيرهما يرجحون الرفع لإسقاطهم ذكاة، ذكاته، على أن بعض المحققين وجه النصب أيضا بما يرجع إليه. نعم، لكن يبقى خلاف واحد، ذكاة الجنين ذكاة أمه بالرفع ذكاته، وبعضهم قال زكاة الجنين زكاة أمه، زكاة يعني بزكاة. فأبو حنيفة ومن تابعه يرجحون النصب لاشتراطهم التذكية، يعني كزكاة أمه بزكاة، يذكى بزكاة أمه، منصوب بنزع الخاطر، زكاة الجنين بزكاة أمه، فذكاة الجنين بذكاة ماذا؟ أمه، فإذا ذكيت أمه فقد ذكي. شيخ على مذهب أبي حنيفة ليس لأنهم يشترطون الجنين أن يذكى كذلك. قال فأبو حنيفة ومن تابعه يرجحون النصب لاشتراط أمه تذكية الجنين. أي نعم، فيكون كيف يرجحون النصب؟ كذكاة. لا، كيف يقال زكاة الجنين ذكاته؟ إيه؟ وبالتالي يقولون الخافض المنزوع هو الكاذب، كذكات. نعم، كذكات أمي يعني نفسها يعني كما تذكر أمي يجب أن يذكر بالكاف. نعم صحيح، بالكاف. نعم. والجمهور قال ذكاة الجنين ذكاة أمه، يعني إذا ذكيت أمه فذلك كافي، على أنه وجه النصب بماذا؟ بما يرجع إلى معنى الرفع. نعم. وقوله كذكاة الجنين ذكاة أمه قد يرجح بماذا؟ كون الخافض هنا هو الباء كما ذكر، في ذكاة، بذكاة أو في ذكاة. نعم، خلاف الكاف. نعم. أيوة. وقوله لا نورث ما تركنا صدقة. فالجماعة يرمونه برفع صدقة على الخبرية لأن الأنبياء لا يورثون، والإمامية يرونه بالنصب على التمييز، والمعنى أنه لا يورث ما تركوه صدقة دون غيره. أي نار إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، الذي تركناه الرابط هنا محذوف يدل عليه السياق، ما تركناه الذي تركناه صدقة، فما مبتدأ صلتها تركناه وصدقة خبر، واضح؟ ورواه بعضهم بالنصب إن ما الأنبياء ما لا نورث ما تركنا صدقة، لا نورث ما تركنا صدقة، الذي تركناه صدقة لا يورث وغيره يورث. نعم. على أن ابن مالك وجه النصب بما يوافق الجماعة فقال التقدير ما تركنا مبذول صدقة، فحذف الخبر محذوف. نعم. فحذف الخبر وبقي الحال منه ونظيره ونحن عصبة بالنصب. اي نعم، قراءة بعضهم ونحن عصبة يعني حال كوننا عصبة ونحن معه عصبة. نعم. أيوة. الحال قد يسد الحال مسد الخبر، قد يسد الحال مسد الخبر، لكن عند ذلك يكون حذف الخبر لازما، حذف الخبر لازما، وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم. نعم. إلى أن قال كضربي العبد مسيئة وأتم. نعم. فقد يكون الحال يسد مسد الخبر متى ما كان هذا الحال لا يصح الإخبار به عن المبتدأ، كقولك ضربي العبد مسيئا، لا يصح أن تقول ضربي مسيء، تخبر عن الضرب مسيء أي حال كونه مسيئا، وهذا في صورة ما إذا كان المبتدأ مصدرا عاملا فيما فيه ضمير مفسر لصاحب المبتدأ، ضرب العبد إذا كان ضرب العبد مسيئا أي إذا كان مسيئا، فهنا الحال يسد مسد الخبر. نعم. وقوله صلى الله عليه نعم قوله ونظيره يعني نظير المثال وليس نظير نظير المثال، ونحن عصبة قراءة ونحن عصبة. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم هو لك عبد بن زمعة، هو لك عبد بن زمعة، إيش المقصود؟ هو لك يا عبد ابن زمعة، ويصح يا عبد ابن زمعة، يصح الوجهان، لكن بعضهم قال هو لك عبد يا ابن زمعة، فقدر حرف الجزاء محذوف ها هنا، ويختلف تقديره. ايوه في الجماعه شيخ شيخ توجيه محذوفين، هو لك يا عبد ابن زمعة، كيف عبد نصب التحرك كيف قلت يصح هو لك عبد ابن زمعة، المنادى العلم اذا كان موصوفا بابن، اذا كان موصوفا بابن مضافا وبعده علم فيصح الوجهان الرفع البناء والنصب، فتقول هو يا تقول يا سعيد يا سعيد بن عبد يا سعيد بن احمد ويا سعيد بن احمد، اما اذا كان موصوفا بابن وبعده ليس العلم، او كان المنادى ليس علما وبعده ابن مضاف الى علم فهنا لا. نعم. ايوه. فالجماعه على حذف حرف النداء بين لك وعبد. نعم. وبعض المخالفين من الحنفيه على حذفه بين عبد وبض مع تنوين عبد. نعم. وبالتالي يلزمهم اثبات ألف إبل، واضح؟ أما هنا لا تثبت على الوجه اللي قلنا يا عبد ابن زمعة ويا عبد ابن زمعة، هم يقولوا هو لك عبد ابن زمعة يعني يا ابن زمعة، وهذا هو اختلفوا فيه. ولد ولد على فراش وليدة يعني، فادعاه عبد بن زمعة أنه ابن أخي، أنه ابن أخي ولد على فراشي نعم. ولكم في السند عبد الله ابن أبي ابن سلول، فلكون سلول أمه إن لم تثبت الألف في ابن سلول، وينون أبي يظن أنه جد، يظن أنه جد عبد الله. أي نعم، إذا قلنا عبد الله ابن أبي ابن سلول لكون سلول أمه، حتى لا يقال أن سلول هي أم، هي أم أبي. ها عبد الله ابن أبي ابن سلول، ما دام أثبتنا الألف هذه، قال فلكون سلول أمه، ها إن لم تثبت الألف في ابن سلول، إذا لم تثبت الألف في ابن سلول ينون أبي، وينون أبي عبد الله بن أبي بن أبي، فيظن أنه جد عبد الله اللي هو من؟ لا عبد الله بن أبي بن أبي سلول، وابن من يظن أنه جد؟ سلول. فيثبت الألف هذا كونه سلول أمه وليس جد. نعم. وعبد الله نعم ابن الثانية اسمه مرفوع كذلك، وين ابن سلول انه وصل عبد الله لا هو هي يقال عبد الله ابن أبي ابن سلول ابن وصف لعبد ابن سلول اذا كان وصفا لعبد اي على لكوني امه امه ترجع على عبد الله ترجع على عبد الله لا ولا على لا على أبي، لكن إذا كان ترجع على أبي ما أدري تكون مكسورة. نعم نعم. وعبد الله شو إذا كان موصولا، ها إذا كان هي الأم المباشرة، واضح؟ أما إذا كان لم تكن مباشرة فيتثبت الألف، مثل ابن عليا إسماعيل ابن عليا، فعليا هي جدته الثانية أو الأولى، ليس فهو إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم ابن عليا، ابن عليا فهي بعيدة، فيثبت الألف إسماعيل ابن عليا يثبت الألف إشارة إلى أنه ليس مباشر، لكن إذا كان بينهما ولادة وأثبت اسم العلم يحذف الألف اللينة. شيخ والظاهر أن سلول جدة عبد الله لأبي، كيف؟ أن سلول جدة عبد الله لأبي، على كل المقصود هو واضح المقصود. نعم. وعبد الله يراجع هذا في النسب. نعم. وعبد الله بن مالك ابن بحينة، أيوة، كما سيأتي مبسوطا في من نسب إلى غير أبيه، هذا مبحث، من نسب لغير أبيه ينسب إلى جده أو إلى جد أبيه أو نحو ذلك. نعم. ورحم الله هذا منهج في قضية الألف اللينة، كيف أين تثبت وأين لا تثبت، هذا كما أن له علاقة بمبحث الإملاء، فأيضا هنا عند الحديث يشيرون إليه. نعم. ورحم الله كل من السلفية والمزي، فقد كانا مع جلالتهما يضبطان الأشياء الواضحة، حتى إن السلفي تكرر له نقد خائف من أخبارنا، والمزية قد يسكن النون من عنه، ولكن هذا تكلف وقد لا يكون مقصودا. والحاصل أنه يبالغ في غض المتون، لأن تغييرها يؤدي إلى أن يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، أو يثبت حكم شرعي بغير طريقه. هذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال من تقول علي ما لم أقل فليتبول مقعده من النار، والضبط والشكل هذا سبيل ووسيلة إلى حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أن يتقول عليه ما لم يقله، فيأخذ حكمه. نعم. ولكن أكدوا أي الأئمة من المحدثين وغيرهم ملتبسة، أي ضبط ملتبس الأسماء، لا سيما الأسماء الأعجمية والقبائل الغربية. الأسماء والألقاب والكنى ليس لها قياس، ما في قياس، يعني سليم أو سليم، حكيم أو حكيم، عقيل أو عقيل، يسير أو يسير، سيار أو سيار، لا يوجد يعني هذا ضابط. اسمه حمد أو حمد، ما له ضابط إلا أن يستقرأ كما استقرأوا في عقيل، قال كل ما هو اسماء الذي جاء كتب الستة اسمه عقيل ما عدا واحد، عقيل ابن خالد ابن عقيل، هذا واحد. نعم، هذا ممكن يعني يضبط باستقراء. نعم. قال بقلة واحد كتب ستة عقيل. لا لا كتب ستة من أيوة محقق. لا عقيل تجد كثير، لكن نظر قيدناه بالستة. نعم. محقق تحت شيخ قال بدل القبائل الغربية رأى في الاقتراح القبائل العربية. غريبة غريبة. غريبة العربية. هذا من الضبط. الغريبة والعربية غريبة ولا لا؟ هنا قال كذا في النسخ بالغين المعجمة، هذا كلام. وبعد الضاء مثنات تحتية ثم موحدة غريبة. ورأى في الاقتراح من دقيق العيد والقبائل العربية بالمهملة لا المعجمة، وبعد الضاء موحدة ثم مثنات تحتية، وهنا في النسخة بعد الضاء مثنات تحتية ثم موحدة، هذا من محتاج إلى ضبط. نعم. فتهمل العين سيأتينا كيف تهمل العين، سيأتي لاحقا إهمال العين أن يكتب تحتها عين صغيرة مهمل ملاصقة أو أن يجعل لها مثل كلامة الظفر مقلوبة على قفاه، أو يكتب إذا كانت مهملة يجعل لها نقط من أسفل ما لم يكن ذلك الحرف ينقط من أسفل كالجيم. نعم. أو يكتب عين مهملة، سيأتينا طبعا في ذلك. نعم. قال لقلة المتميزين أقرب القبائل العربية، هذا أقرب، هذا أصل. نعم. قال القبائل العربية كثيرة، ثعلب، كلب، أسد، وزاعة، وهم من العرب العاربة القديمة، وحمية تكون حمير، حمية ولا حمير، ونحوها، همدان ولا همدان، فهذه تضبط. نعم. أيوه. شيخ لقلة ربطها بالفتح. قلة فتح اللام يعني موتى. نعم. المتميزين فيها. قال لقلة المتميزين فيها بخلاف الإعراب. نعم. الإعراب واضح، مرفوعات معلومة والمنصوبات والمحفوظة أو المجرورة. أيوه. وش يقصد بقلة المتميزين؟ متميزين في ضبط القبائل، يعني ضبط شكلهم بخلاف الإعراب. الإعراب تقع الأجرومية صرت تحسين الضبط ولا لا؟ شيخ يشكل لو رجحنا العربية، ها؟ يشكل لو رجحنا أنها القبائل العربية، ليش تبعد هذا عن القبائل العربية ليضبط بس؟ لا، والقبائل العربية لقلة المتميزين فيها بخلاف الإعراب. القبيلة ضبط اسم القبيلة يقل، يعني يقل من يتميز في ضبطها، يعني يكون عنده علم بالأنساب والقبائل وتسمياتهم، بخلاف الإعراب. خلاف الإعراب يعرف حركة الأخير بقراءة قواعد النحو، قواعد النحو يعرف المرفوع من المنصوب منه. ها نعم أيوة. ثم قولنا القبائل يتقصد الغريبة، قولنا الغريبة في نقل اسمها يكون غريب شيء، هذا الباب التي دكتم ما يظهر قبائل غريبة، ما يظهر من ليس المقصود الأعجمية، لأن اسم القبيلة خاص بالعرب يعني. نعم غريبة يعني غير مشهورة، يظهر القبائل العربية أظهر أضبط الله أعلم، لأن القبائل العربية في ضبط أشكالها يعني. هو قبلها قال الأسماء العجمية. نعم أيوة. ولأنها قال ولأنها كما قال أبو إسحاق إبراهيم ابن عبد الله النجيراني أولى الأشياء النجيراني أولى الأشياء بالضبط، قال بأنها لا يدخلها القياس هذا، ولا قبلها ولا بعدها شيء يدل عليه. تمام هذا. وما لعله يقال في رد هذا التعليل من كون الراوي عن ذلك الملتبس أو شيخه مما يدل عليه، قد يجاب عنه بأن ذلك إنما هو بالنظر للعالم به، والكلام فيما هو أعم منه. نعم. وممن كان قد يرد هذا يقال أن العالم لا يلتبس عليه، لكن المقصود هو ما هو أعم من العالم. نعم. وممن كان يخص أو يخص على الضبط حماد بن سلمة، يحط على الضبط حماد بن سلمة وعفان كما حكاه عنهما عياض. نعم. وليكن بسكون الله كما هو الأكثر فيها. وليكن وليكن مضارع، مضارعه يكون دخل عليه لام الأمر، وليكن والمضارع كان له هذه الخاصية، وهو إذا كان من هذا الفعل كان مضارعا دخل عليه الجزم لم يلقى ساكنا يعني يصح الوقف عليه، فيصح حذف نونه سواء كان مضارعه مبدوعا بالياء أو التاء أو النون أو الألف، وكله هو القرآن كله. ولم أك بغية ولم يكن من المشركين. وإن تكو حسنة يضاعفها ويأتي من لدنها أجرا عظيما. النون مع النون لما طحنا لنكون النون نور، النون نور ورد في الياء والهمز والتاء. نعم قالوا لم نكن نطعم المسكين. ايوه ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع القائل. نعم النون كلها ورد. نعم مثل وليؤمنوا بي. نعم قال ضبط في الجزم ضبطه للمشكل من الأسماء والألفاظ في الأصل وكذا في الهامش. الأصل أصل الكتاب، والهامش ما على جنبتيه أو تحت مقابله حسب ما جرى عليه. الهامش مقابله يأتي ضبط، إذا كان أقرب إلى اليمين ضبطه جهة اليمين، إذا كان أقرب إلى اليسار ضبطه جهة اليسار، وإذا كان في الوسط في الوسط قال ينظر ينظر فيتابع القراءة، فإن لم يكن عن يساره ما يحتاج إلى ضبط فله أن يضبط عن اليمين أو اليسار. قال حسب ما جرى عليه رسم جماعة من أهل الضبط، لأن جمعهما أبلغ في الإبان وأبعد من الالتباس، بخلاف الاقتصار على أولهما فإنه ربما دخله نقض أو شكل لغيره، يعني يضبط في الأصل وأذكر كان الهامش، إذا اقتصر على الأصل فقط ممكن يقع إشكال. نعم. مما فوقه أو تحته فيحصل الالتباس. نعم. لا سيما عند دقة الخط وضيق الأسطر، قاله ابن الصلاح تبعا لعياض. وليكن ما بالهامش من ذلك مع تقطيعه الحروف من المشكل فهو أنفع وأحسن. نعم. يقطع الحروف، يكتبها حرفا حرفا. نعم. يكتبها حرفا حرفا. إذا كان يخشى من أن يقع فيها إشكال، مثل يسير مع بشير ويسار مع بشار ونحوه، فيكتبها حرفا حرفا، أو الفاء مع النون، أو السين مع الشين، وما يقع فيه مثل هذا. نعم شيخ، ما تشكي ما تنقيد. أيوة معلق إذا فصل إيه؟ وفائدته أن يظهر شكل الحرف مفردا، أنه يظهر، وفائدته أنه يظهر شكل الحرف مفردا في بعض الحروف كالنون أيوة والياء التحتانية، بخلاف ما إذا كتبت مجتمعة والحرف المذكور في أولها أو وسطها، وهو وإن لم يصرح به فقد فعله غير واحد من أهل الضبط. نعم نقله الزركشي عن عيار، وهو إما سهو أو رآه في غير الإلماع. يعني قوله هو وإن لم يصرح به، الشارح يقول إن مثل هذا الذي ذكره هنا ما صرح به ابن الصلاح ولا القاضي إياه، ولا من وعفان وليكن ما بهامش من ذلك. لا ابن الصلاح والقاضي إياه، هذا من زيادة العراقي. ها شوف المقدمة ذكر هذا، يضبطها مفردة مشكلة مع تقطيع الحرف. قال مينو ثاني أيوة أيوة أيوة ما ذكر أيوة. قال بأن يضبطها في متن الكتاب ثم يكتبها قبالة ذلك في حاشية مفردة ليس مقطعة مضبوطة، فإن ذلك أبلغ في إبانتها وأبعد من التباسها، وما ضبطه في أثناء الأسطر ربما داخله نقط غير نقط غيره وشكله مما فوقه وتحته، لا سيما عند دقة الخط وضيق الأسطري. وبهذا جرى رسم جماعة من أهل الضبط والله أعلم. نعم لما ما أشار إليه هذا يعتبر من زيادات يا راقي ما تقطيع غير حروفه فهو أنفع. نعم وصل. هذا الذي فهمه المصطلح كيف؟ ابن ميز العراقي، هو العراقي ذكره والشارح بينه، قال وإن لم يصرح به أي ابن الصلاح وعياض، لكن قد فعله غير واحد. والزركشي نقله عن عياض، والشارح يقول عياض ما ذكره، فإما أن يكون الزركشي سهى فنسبه سهوا للقاضي عياض، أو رآه له في غير كتاب الإلماء. نعم لا شقت لعل العراقي إذ لم يميز هذا إيه؟ أنه فهمه من ذلك نفيده في الحاشية إيه؟ قلته يعني قلته نعم. إيه؟ لم يقل قلته ما قال قلته ما ميز أنه نعم. لعله فهم منه ذلك الإفراد في الحاشية أنه تقطع قد يكون نعم أيوة طيب نقول هنا زيادات العراقي مرة معنا أنه مع أنه لم يميزه شيخ ها؟ مرة معنا زيادة لم يقل فيها قلته بقوله ها؟ مرة معنا زيادة لم يقل فيها قلته العراقي وين لا يقول قلته هو ركاء مرة معنا زيادة توجد زيادة لم يقل قلته أظن هكذا صح طيب تراجع معي واصل. وممن نص عليه وحكاه عن المتقنين ابن الدقيق العيد جمعتم الزيادة تبينها ولا على هامش الكتاب حول الجمعة حول الجمعة شو واحد يجمعها في الباص هاي مثل شيخ أيوة جل الثانية ده ماشي وين خلت من إيه صلح من أول تصديقهما، وإن يقل أجزته إن كانا ذا من حديثنا وفعل حسن يفيد حيث وقع التبين. قال فقط فقال في الاقتراح: ومن عادة المتقنين أن يبالغوا في إيضاح المشكل، وممن نص عليه وحكاه عن المتقنين ابن الدقيق العيد. فقال في الاقتراح: ومن عادة المتقنين أن يبالغوا في إيضاح المشكل فيفرق حروف الكلمة في الحاشية ويضبطوها حرفا حرفا فلا يبقى بعده إشكال، ويضبطوها حرفا حرفا فلا يبقى بعده إشكال. ومما ينبه عليه شيئا: أحدهما أنه ينبغي التيقظ لما يقع من الضبط نقطا وشكلا في خط الأئمة بغير خطوطهم ولو كان صوابا فضلا عن غيره. لابد، فلا ينسب للإمام ما ليس من صنيعه، قد تحصل على مخطوط وتجد على هامشه أو في داخله ماذا تصويبا أو ضبطا وشكلا فتنسبه لصاحب الكتاب نفسه وهو بخط غيره أو وهو من فعل غيره ولو كان صواب. نعم. قال: فإن ذلك مما يخفى وربما لا يميزه الحذاق، ويا فضيحة من اعتمد صنيعه بقصد التخطئة للأئمة. أين الثاني يعتمد هذا التوضيح اللي في الهامش وفي الأصل كتاب ثم يخطئ المؤلف، يقول أخطأ المؤلف فلان كذا، وذاك التصويب ليس منه هو بل من الناسخ أو من تلميذ أو تلميذ التلميذ أو قد يكون بعيدا. نعم. الثاني قد استثنى ابن النفيس مما تقدم القرآن الكريم وقال: إن الأولى تجريده عن الإعجام والإعراب لأن هذه جميعها زوائد أو زوائد على المتن، وبما تقرر في كون دقة الخط قد تقتضي الالتباس كان إيضاحه مما يتم به الضبط. من الأولى أنه يضبط، استقر الأمر على ذلك، لكن أولا أجمع الصحابة على أن يكتبوا غير القرآن، أن يكتبوا القرآن بلون واحد، وما زيد عليه من الحركات والنقط فهذا يكون بلون مخالف، فهذا يكون بماذا؟ بلون مخالف. هكذا كان أول الأمر، وكانوا يجعلونه باللون الأحمر، ولما بدأ علم الرسم والضبط القرآن الكريم صاروا يستعملون في كتابة المصحف ثلاثة ألوان، وبعضهم يستعمل أربعة، وبعضهم يستعمل أربعة، ويستعملون اللون الأسود للحروف، يستعملون معه اللون الأحمر والأصفر، اللون الأحمر والأصفر يتفقون في هذا، وزادت بعض المصاحف استعمال اللون الأخضر، اللون الأخضر، فيستعملون لونا للحركات ولونا للهمزات وأيضا الأخضر لشيء آخر، فافترقوا على هذه هاتين الطريقتين. نعم. ويكره كراهة تنزيه، وبعد أن جاءت المطابع كانت كلها بلون واحد، مطابع أول ما بدأت بياض وسواد، والآن صارت تستعمل ألوان، لكن طلب علينا بمصاحف تميز اسم الله بالأحمر دون غيره، الله الرب وهو بلون أحمر غير، واضح؟ وهذا مما يعني قد يشكل، وقد وقع خطأ في بعض المصاحف في ذكر اسم الرب في دعوة فرعون لذلك كتبت بالأحمر على نفس الطريقة، هذا من الخطأ الذي لا يتسامح فيه. ربكم لا. نعم. فلما وجدت الألوان الآن الأولى أن نرجع بها إلى ضبط الأوائل، نستعمل الألوان الثلاثة السواد رسم القرآن الكريم كله، والأصفر بالهمزات، والأحمر للثابت والمحذوف ونحو ذلك. وبعضهم يستعمل أخضر أيضا، يضرب به شيء آخر ما يحضر من الآن يعني طريق. ها؟ لا ما أدري ما نذكر. فإنا يعني قد رأيت هذا النوعين من المصحفين من هذا الضبط يعني في مصاحف عريقة قديمة، بعضها يستعمل ثلاثة ألوان وبعضها يستعمل أربعة ألوان. أربعة ألوان ولا يعني لم يزل هذا الاستعمال إلى زمن قريب يعني زمن قريب يعني. رأيت مصاحف مكتوبة في البلد يعني من مكتوبة جيت الخميس وجيت يعني الشوف والشوف نحوها أظن لأنه كاتب الاسم فتستعمل هذه الألوان. نعم فنظام الآن يمكن موجود لون أحمر في الكتب. نعم الأولى برجوع بالمصاحف إلى الضبط الأول هذا اللي يتوصل. نعم شوف الآن صار إدغام بلون وإخفاء بلون إيه صارت ألوان أكثر. أي نعم أيوه طلع قال ويكره كراهة توزيه للخط الدقيق أو الرقيق لا سيما والانتفاع به لمن يقع له الكتاب ممن يكون ضعيف البصر أو ضعيف الاستخراج ممتنع أو بعيد. يعني الخط الدقيق والرقيق قد يتعب وقد يكون مضرا يعني هذا في نظر بعضهم، لكن بعضهم قد يرى العكس فيرى أن النظر يجلو ويقوى إذا ماذا؟ إذا مرنا مثل المشي، إذا امترنا على المشي صار المشي عنده سهل سهلا، لكن إذا بقي مدة ما يمشي بعدين يمشي مسافة قليلة يتعب. قالوا مثله البصر. نعم هذا المقصود، لكن الأولى أن يكون بخط واضح. أيوة. بل ربما يعيش الكاتب نفسه حتى يضعف بصره. أيوة. هنا الآن فدقة بصره فدقة خطه إما أنه مسكين يرى أنه لا يعيش كثيرا فلا يحتاج أن يفكر إلى زمن شيخ خطه هذا محتمل ما عنده طول الأمر، ولربما يكون ماذا متيقنا من ربه أنه سيحفظ له حواسه حتى ولو صار شيخ فيدقق. احتمل هذا سيذكر. نعم طبعا. ولذلك كان شيخنا يحكي أن الذي يكتب الخط الدقيق ربما يكون قصير الأمل. أي نعم. لا يؤمل أن يعيش طويل لكن ربما العكس، وأقول بل ربما يكون طويل الأمل حيث ترجى من فضل الله أنه لو عمر لا يشق عليه قراءة الخط الدقيق. حسن حسن الحمد لله. ثم إنه لا يمنع الحكم هذه ولا هذه أنتم نأمل الثانية أفضل الناس من طال عمره وحسن عمله نسأل الله جل وعلا أن يطيب الأعمار ويحسن لمن الأعمار. نعم. ثم إنه لا يمنع الحكم بالكراهة ما اقتضاه كلام الحكماء في كونه رياضة للبصر وتدمينا له كما يراض كل عضو من أعضاء البدن بما يخصه، وأن من لم يفعل ذلك وأدمن على سواه يصعب عليه معاناته. يعني بعض الحكماء يقول هذا، يقول ترويض البصر على دقة النظر أن يكون بدق الخط بالكتابة بخط دقيق فتتعب نظرك أن تقرأ فهذا يقوي نظرك مثل العملية الرياضية رفع الثقيل والعدو والمشي تمرن نفسك. إذا الآن كم صار لك ما غيرتش مدة ثلاثين فقط إن أنت من طال عنده مدة ما غيرتش مثلا إيش يقولوا؟ يقول يمشي أو يجري ربع ساعة بعدين 20 دقيقة بعدين نصف ساعة وبعدين حتى يصير يرجع كما يعني يسير عليه الأمر يصير الأمر عليه يسير كذلك في النظر. نعم شخطة في العينين يعني اللي عنده عين ضعيفة يعني يجعلون الضمة للعين اللي ترى ويجعلون أخرى تتمرن على ابن النظر. كيف؟ عين ضعيفة يا شيخ. ايه؟ يجعل العين صحيحة الضمة هذا يا شيخ. ويجعلون العين تضمد ايه؟ هذه يفعلها. تمرن على وأحيانا بالتناول. بالتناول. تغطى هذا وبعدين هذا صحيح؟ نعم. فمن يترك المشي أو لا يشم إلا الروائح الطيبة فإنه يشق عليه كل من تعاطي المشي وشم الرائحة الكريهة مشقة شديدة بخلاف من اعتاده أحيانا. نعم. ولا فعل جماعة لذلك حتى بعد تقدمهم في السن، منهم الحافظان الشمس بن الجزري. يعني لا يمنع من قولنا يكره الخط الدقيق ما قاله الأطباء من أنه يعين على تقوية البصر، ولا يمنع أيضا هذا القول بالكراهة فعل هذان الإمامان. نعم. والبرهان الحلبي ومنهم من المتقدمين أبو عبد الله الصوري، كتب صحيح البخاري ومسلم في مجلد لطيف وبيع بعشرين دينار كما ذكره ابن عساكر. صحيح البخاري مجلد واحد ها؟ وهكذا بعض الكتب مجلدات ضخام تصير في مجلد. هذه الآن اللي ها؟ شيخ هذيك الآلة لقطتهم. إيه الآلة. نعم. نعم. حتى تفسير من كثير. أيضاً. وغيره كثير. نعم. فالمشقة بذلك هي الأغلب. وقد قال الإمام أحمد بن محمد ابن حنبل لابن عمه حنبل بن إسحاق بن أحمد ابن حنبل ورآه يكتب خطاً دقيقاً لا تفعل فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه. نعم. رواه الخطيب في جامعه. نعم. وساق فيه أيضاً عن أبي حكيمة قال كنا نكتب المصاحف بالكوفة. فيمر بنا علي ابن أبي طالب فيقوم علينا فيقول أجل قلمك، قال فقطت منه ثم كتبت فقال هكذا نور ما نور الله عز وجل. إلا أن تكون دقة الخط قط القلم يعني قصبة القلم يحسن إمضاءها في إبرتها. يعطى مائلة ويدققها حتى تظهر له. نعم. مثل الآن أيضا في مصحف مكتوب بالخط فيه 60 ورقة فيه 60 ورقة 60 صفحة 60 صفحة 60 ورقة أيوة. في كل صفحة حد هذا مكتوب في تونس في تونس وطلع عليه وأقرنا صحته مفتيه المفتي القريب الشيخ محمد طه أيتا بن عاشور رحمه الله. عندي نسخة لعله أتيكم بها لاحقا. فيها في كل صفحة حزب واحد في كل صفحة حزب. نعم شيخ سمعت أحدهم قال لا رأيت يفتح الباري في مجلد واحد أخر. إيه ممكن. نعم. إلا أن تكون دقة الخط لعذر إذا كان له سبب دقة المال أو كثرة الأسفار حتى لا يثقل نفسه. نعم. كضيق رق بفتح الراء وهو القرطاس الذي يكتب فيه ويقال له رق مشبوه لا يكتب فيه. نعم. ويقال له الكاغد الكاغد. نعم. أيوة. ويقال له الكاغد أيضا بأن يكون فقيرا لا يجد ثمنه أو يجد الثمن ولكن لا يجد الرق، أو لرحال مسافر في طلب العلم يريد حمل كتبه معه فيحتاج إما لفقره أو لكونه أضبط أو تكون خفيفة الحمل. قال محمد بن مسجد هذه مسوغات حمل الكمبيوتر والأقراص كونه رحال احتاج إلى أن يستعيض عن الكتب بالقرص والكمبيوتر، فإن لم يكن كذلك فكتاب لا يعوضه شيء. نعم. من التخريج هذا تخريج على قوله. نعم. قال محمد بن المسيب الأرغياني كنت أمشي بمصر. محمد المسيب ولا المسيب هذا مقصود بالضبط هذا ها مسيب ولا سعيد بن المسيب. قال إذا قيل ابن المسيب قال من سيبتني؟ سيبتني أمك؟ كان يغضبه فتح الياء. من اسم أبي. نعم أيوة. قال كنت أمشي بمصر وفي كمي 100 جزء في كل جزء 1000 حديث، فلا تراها تحيت اتصف بواحد مما ذكر فضلا عن الآخر، كأن يكون فقيرا رحالا. وأكثر الرحالين كما قال الخطيب يجتمع في حاله صفتان اللتان يقوم بهما العذر في تدقيق الخط، يعني قلة المال، يعني مهما ينفق يقل المال، وأيضا كثرة الثقة، يعني ثقة للحمل، ثقة للحمل. نعم. يعني كما وقع لأبي بكر عبد الله ابن أحمد بن محمد ابن رزبة الفارسي. رزبة. وكان يكتب خطا دقيقا، حيث قيل له لما تفعل ذلك، فقال لقلة الورق والورق وخفة الحمل على العنق. أدير أيضا ما شاء الله. أيوة. ولكن قال الخطيب بلغني عن بعض الشيوخ أنه كان إذا رأى خطا دقيقا قال هذا خط من لا يوقن بالخلف من الله تعالى، يعني لا يحدث عليه، اكتب أنفق ينفق الله عليه. هذا الباب يعني. إيه؟ يشير ها؟ المقدمة ربطها خذ وين خذيتها؟ ايش قال؟ قال هذا خط من لا يؤمن بالخلف من الله. بالخلف من الله كان معنى محتقع تام النسخة البطانة بن الصالح. بالخلف من الاختلاف هو الاختلاف. الخلف لا ما هوش بالضبط، الخلف من الاختلاف. نعم الاختلاف الخلف، خلفه يخلفه خلفا وخلفا. نعم يشير إلى أن داعية الحس على ما عنده من الورق، يشير إلى أن الآية يخلفون قالوا شاء الرحمن ما عبدناهم، قالوا شاء الرحمن ما عبدناهم، ما بذلك ما لهم بذلك من علم، من لا يقصون أم أتينا من كتاب في الأرض؟ قال الشيخ في الأرض يخلفون، لو شاء رجعنا منكم ما لا يكتب في الأرض يخلفون، في الأرض يخلفون، يخلفون من خلف يخلف خلفا وخلفا خلفا وخلفا لخلوف فنصان الخلوف والخلوف. نعم تبلي ويخلف الله يظهر أن الفتح موجود. نعم نعم أيوة. يشير إلى أن داعية الحس على ما عنده من الورق ألجأته لذلك، إذ لو كان يعلم أنه مستخلف لوسع. يعني سيخلفه الله. أيوة. وشره أي الخط، أي الخط التعليق، وهو فيما قيل هنا يعني يمنعون التعليق والمشق، وهو دقة الحروف وتداخل بعضها ببعض، وعدم بيان ما فيه نوع من إشارات كاء سنة السين وطول النجرة ووضوحها ونحو ذلك. نعم. وشره أي الخط التعليق، وهو فيما قيل خلط الحروف التي ينبغي تفريقها أو تفرقتها، وإذهاب أسنان ما ينبغي إقامة أسنانه. ها السين دون التفسير، ها دون سين، لكن هذا في الحديث. أما في لغة الرسائل فيما بين الناس هذا ما في بأس يعني. نعم. وطمس ما ينبغي إظهار بياضه، وكذا المشق بفتح أوله وإسكان ثانيه، وطمس ما ينبغي إظهار بياضه. نعم. وكذا المشق طمسه، يعني طمسه كلافه كلافه والكشف عليه اتلافه كلافه والكشف طمسه يعني مسحه. نعم يقولون دائما يقولون دائما لا الدائرة ستأتي أن يدير دورة هذا عند التفرقة بين الأحاديث ويتركها خالية إذا ما قابل وعارض نقطة وخطر بداخل يوم. فيما يقع هل يمكن فيما يضر الذي يضر أن ما يلزم أن يظهر بياضه فيطمسه الكلمة من الطاء والضاء وقلت ما ينبغي إظهار بياضه أين كالطاء والصاد والضاد اللي فيها شيء مدور لا نشر طمسنا على الآيين هو الطمس هو يعني المسح نعم أيوة وكذا يعني خشية التباسه بحرف آخر وكذا المشق بفتح أوله وإسكان ثانيه وهو خفة اليد وإرسالها مع بعثرة الحروف وعدم إقامة الأسنان وعدم إقامة الأسنان كما كان شيخنا يحكي أن بعضهم كان يقول لمن يراه يكتب كذلك تكتبون تمشقون تضيعون الكاغد فيجتمع تضيعون الكاغد فيجتمعان في عدم إقامة الأسنان يعني التعليق والمسح يجتمعان في عدم إقامة الأسنان ويختص التعليق بخلط الحروف وضمها يعني تداخلها وعدم طمس ما ينبغي أو طمس ما ينبغي إظهاره نعم إظهار بياضه والمشق ببعثرتها وإيضاحها دون القانون المألوف أيوة المشق يختص بماذا ببعثرة الحروف ببعثرة وإيضاحها بدون القانون المألوف ها نعم فيدخل في ذلك حتى تحسين الخط بعضهم الدال يكتبه كالراء والفاء يكتبه كالقاف الفاء ما له بطن الفاء تطويله على السطر والقاف هو الذي له بطن كالسين نعم ايوه اقرأ وذلك كما قال بعض الكتاب مفسدة لخط المبتدئ ودال على تهاون المنتهي بما يكتب أيضا. غير أنهم يستعملون المشق والتعليق وإغفال الشكل والنقط في المكاتبات أيضا. قد يعني يتساهلون في هذا مما يكاتب غيره نعم. قال الماوردي في أدب الدنيا والدين وهو مستحسن فيها فإنهم بفرط إدلائهم بالصنعة وتقدمهم في الكتابة يكتفون بالإشارة ويقتصرون على التلويح ويرون الحاجة إلى استيفاء شروط الإبانة تقصيرا قال وإن كان كل ذلك في كتب العلم مستقبحا يعني استحسن في الرسائل أما في كتابة العلم فلا نعم كما أنه شر القراءة إذا ما هضرم يعني شر الخط التعليق والمشق وشر كما أن شر القراءة الهضرمة السرعة فيها وإدخال بعضها في بعض حيث لا يستبينها السامع نعم بالمعجمة أي أسرع بحيث يخفى السماع فقد روى الخطيب في جامعه من طريق أبي محمد ابن درستوية عن عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري درستوية عن عبد الله بن مسلم بن قتيبة أنا ضبطها بالضبط درستوية لكن أيوة خلق الدينوري فيما حكاه الدينوري دينوري هو كاتب هنا الدينوري لا الواو بالإسكان دينوري عن عبد الله بن مسلم بن قتيبة ما تكفي عن القياس الدينوري فيما حكاه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال شر الكتابة المشق وشر القراءة الهضرمة وأجود الخط أبينه وعنده أيضا عن علي قال الخط علامة فكلما كان أبين كان أحسن وعن ابن قتيبة أيضا عن إبراهيم بن العباس قال وزن الخط وزن القراءة أجود القراءة أبينها وأجود الخط أبينه وحينئذ فيستحب له تحقيق الخط وهو أن يميز كل حرف بصورته المميزة له بحيث لا تشتبه العين المفصولة بالفاء أو القاف العين لها صور تكتب في آخر السطر وتكتب في أول السطر وتكتب في وسطه والفاء في وسطه أيضا والقاف أيضا في وسطهم، فلا يجعل القاف والفاء والعين على صورة واحدة تلتبس عليه. والمفصولة بالحاء أو الخاء. أي نعم، لا يجعل المفصولة العين مفصولة كالحاء أو كالخاء. وقد قال علي رضي الله عنه لكاتبه: أطل جلفة قلمك وأسمنها. جلفة هي اشتدقه وأسمنها حتى يظهر. أيوه. وأيمن قطتك. القطة إذا أمال قصها وأنضاها يتوجه اليمين. نعم. وحرفها. ها؟ في جلفة ضبطها في جامع جلفة. جلفة توجه بالفتح والكسر. وسبحانه. وحرفها أميلها. نعم. وأسمعني طينة النوم. طنينة. طنينة النوم. يعني إذا أنت. ها؟ اسمعني. زين. وخرير الخاء. الخاء إذا أماله ولقى طيوة. وأسمن الصاد. الصاد تكون يعني لها هذا الشكل. نعم. وعرج العين. وعرج العين بها يعني. واشقق الكاف. أيوه. وعظم الفاء. ورتل اللام. وأسلس الباء والتاء والثاء. أيوه يعني عطلها. وأقم الواو على ذنبها. ذنبها. ذنبها. عطل كالذنب. واجعل قلمك خلف أذنك. هنا. فهو أجود لك. أيوه. رواه الخطيب وغيره. نعم كلام جميل، لكن فيه ما فيه في إسناده ما فيه. نعم. وليس هذا يعني مدعاة إلى أن يحسن الخط الإنسان، يعني أن يحسن خطه. يحسن الخط يحسن الطرق في تحسين الخط أن تأخذ دفتر الخط العربي، ومن أحسني وأجملي وأبيني وأظهري خط النسخ. أنا خط النسخ. وتقلد إذا وجدت شيخ يعني يعلمك كيف تدير الحرف وكيف تعلو في العلو وكيف تنزل في السفل، ها؟ كيف تكون حركة الإدارة وكيف ينتهي إلى أين ينتهي وبعده بين آخره وأوله، إذا وجد من يعلمك ذلك طيب، وإلا فتقلد من الكتاب، تقلد من الكتاب وتكثر من الكتابة، تكثر من الكتابة حتى يكون الخط جميلا. لا تستغرق وقتك في ذلك، ها؟ لا تستغرق، لأن غاية ما تصل به في التدقيق في هذا أن تصل إلى درجة شيخك أو إلى درجة كتابك، ولا يقال عنك بعد ذلك إلا أنك كاتب لا عالم. واضح؟ لكن يعني يضبط الكتابة ويشتغل بالعلم أكثر. نعم. يفي الإفهام. يفي لكم كلامه يفي. هذا هو. شيخ زمان أهل الحديث كانوا مع يعني يعرفون بالخط الجميل. أيه. المحدثون. نعم. قديما كانوا. إيه نعم، كثير منهم يعرف بهذا. نعم. قرأ. قال: وليس المراد أشار إليه أيوة. أن يصرف زمانه في مزيد تحسينه وملاحة نظمه لحصول الغرض بدونه، بل الزمن الذي يصرفه في ذلك يشتغل فيه بالحفظ والنظر. أيوة. وليس رداءة الخط التي تفضي إلى الاشتباه. وليست رداءة الخط التي لا تفضي إلى الاشتباه بقادحة، إنما القادح الجهل. ولذا بلغنا عن شيخنا العلامة الرباني الشهاب الحناوي أن بعضهم رآه يلازم بعض الكتاب في تعلم صناعته، فقال له: أراك حسن الفهم فأقبل على العلم ودع عنك هذا، فإن غايتك فيه أن تصل لشيخك وهو كما ترى معلم كتاب أو نحو هذا، وأوشك إن اشتغلت بالعلم تسود في أسرع وقت. قال: فنفعني الله بذلك مع براعته في الكتابة أيضا. ونحوه من رأى البدر البشتكي عند بعض الكتاب ورأى قوة عصبه وسرعة كتابته، فسأله: كم تكتب من هذا كل يوم؟ فذكر له عدة كراريس، فقال له: إلزم هذا واترك عنك الاشتغال بقانون الكتاب، فإنك ولو ارتقيت لا تنهض في الكتابة كل يوم بما تحصله في كتابتك الآن. أو من كتابتك الآن فأعرض عن التألم ففاق في سرعة الكتاب. ومحل ما زاد على الغرض من ذلك محل ما زاد يعني عن الكلام. يعني في سرعة الكتابة ولا تشتغل بتزويقها. المقصود هو أن يكون الكلام واضحا مفهوما. نعم. ومحل ما يصير النص ما يصير الصاد سين والراء نون والدال راء فلا تفهمون. يعني يكون واضح. نعم. ومحل ما زاد على الغرض من ذلك محل ما زاد على الكلام المفهوم من فصاحة الألفاظ. ولذلك قالت العرب هو إطلال. أيوة. ولذلك قالت العرب حسن الخط إحدى الفصاحتين. وما أحسن قول القائل أعذر أخاك على رداءة خطه واغفر رداءته لجودة ضبطه. إذا كان عنده ضبط يعوض رداءة الخط لكن إذا كان في تنين. أيوة. والخط ليس يراد من تعظيمه ونظامه إلا إقامة سمته. أيوة. السمت هو الخيط اللي يجعل فيه الخرص. المراد هو إقامة الكلام وإيضاح الحروف. نعم. فإذا أبان عن المعاني خطه. أيوة. كانت ملاحته زيادة شرطه. قالوا ليجتنبها بعد العصر لما ثبتت الوصية به وليجتنبها بعد العصر لما ثبتت الوصية به من بعض الأئمة. ما يثبت في هذا الشيء كتابة بعد العصر ما يثبت إلا إذا كان المقصود تأخر العصر بحيث يقرب المغرب فيخشى أن كتابته وتصريف بصره على كتابته أن يتضرر نظره. هذه إذا كان أمر يرجع إلى هذا فهذا ترجع إلى الأدلة العامة وهو عدم إهلاك النفس ولا ضرر ولا ضرار أشك ولا ريب. إذا كان كتابته في جو أو في حال أو ظرف يضر به بصره يكتمل ذلك من باب الأصول العامة. وكما قال المحقق في الحديث إن لعينك حظا أو لعينك حقا في الرواية المقصود به أن ينام وقد يقول المقصود به هو حفظها من ما يضبها. نعم. قال والكتابة بالحبر أولى من المداد. نعم. بل ومن ماء الذهب. يعني الحبر تماسك يعني خلاف المداد فقد يتناثر. بل ومن ماء الذهب ومن الأحمر لأنه أثبت. بل قال بعض الحنفية إن الكتابة بالأحمر شعار الفلاسفة والمجوس. ويكون الحبر براقا جاريا والقرطاس نقيا صافيا. قالوا ولا يكون القلم صلبا جدا. الحبر براقا جاريا يعني يجري حتى لا يتقطع والقرطاس نقيا صافيا أيضا. يعني إذا كان الحبر يتقطع قد يعني يقفز من جهة إلى أخرى فينقطع الخط. ها ينقطع الخط فتظهر يظهر انقطاع الكلمة أو لا تكتمل سنات السين فيظهر أنه ثاء. ومثل كون القرطاس نقيا صافيا لا يكون فيه منقطا مثل الورقة التي فيها شيء من النقاط فإذا أمررت القلم منعت النقطة هذه منعت جريان القلم فيصير فيه بعد أن تذهب تلك النقطة يصير بياض فيظهر انقطاع الكلمة. هذا المقصود. نعم. ليه؟ ولا يكون القلم يعني يلمع يظهر. أيوة. ولا يكون القلم صلبا جدا فلا يجري بسرعة. يعني لأنه يثقل عليه الكتاب. ولا رخوا جدا فيحفى سريعا. أي نعم يعني يذهب. وليكن أملس العود مزال العقود. أيوة. فقد قيل إن القلم الذي بآخره عقدة يورث الفقر. حكاه صاحب تاريخ إربل. إربل. عن بعض شيوخ. قال واسع الفتحة طويل الجلفة محرف القطة من الجانب الأيمن. إن لم يكن ممن عادته الكتابة بالمدور. بالمدور. هذه الآن هذه يعني كانت قديمة في الخط بالقصب. ها اسم القصب هذاك؟ قصب الفارسي. نوع القصب هذا يسموه سكر. لا دفلة. شو دفلة؟ قصب هذا القصب من القصب قصب عادي قصب عادي شيخ عادي لكن عند اسمه عند اسمه شعرت عن نعجة الآن الآن أنواع القلم ها في أقلام يعني يحتاج يكون قلم طيب يعني يكون يعني براق ويعني يعني يمشي في الكتابة الخط يعني لا ينقطع بعض أنواع الأقلام شوية فيها تعب نعم تخرج الحرف نقطة خلف هذا كي يجتنب أيوة إذا كان يخرج إلا إذا كان الورق خشن الورقة ما اللي حبرها قوي جدا شديد بحيث يظهر من خلف فإذا قلبت وكتبت قد النقطة اللي تكون خلف تخرج من أمام تخرج من خلف وتظهر على أنها منقطة وليس كذلك نعم أيوة. قال وما يقط عليه صلبا جدا ها إيش أيوة وما يقط عليه صلبا جدا إيه؟ قال ويحمد القصب الفارسي وخشب الآبنوس الناعم وما يقط عليه صلبا جدا يعني ها محرف القطة يعني قطعته الجانبية من الجانب الأيمن ما يقو... الشيء الذي يقط عليه يكون صلب جدا الشيء الذي يستعمله للقطع حتى لا حتى يكون القطع سليما نعم قال أيوة. وسكين قلمه أحد من الموسى قال ويحمد القصب قال ويحمد القصب الفارسي وخشب الآبنوس الناعم وسكين قلمه أحد من الموسى صافية الحديد ولا يستعملها في غيره أحد من الموسى واصل لا يستعملها ولا يستعملها في غيره كما بين أكثره الخطيب في جامعه نعم صافية الحديد شوف يا صادد صافية الحديد أيوة الأبينوسة إيش الأبينوسة نوع من الخشب والله ما أدري شكرك لكم رسالة إتقال هو شجرة شجر ينبت في الحبشة والهند وخشبه أسود صلب يصنع منه أدوات الأواني والآثار. وصيت معاصر مجموعة اللغة العربية القرآن. معاصر. إشقال. هو شجر ينبت في الحبشة والهند. وخشبه أسود صلب. يصنع منه بعض الأدوات والأوان والآثار. خشبه أسود. نعم صلب. نعم. يستعمله بعض الأدوات والأوان والآثار. أول مرة شرح هاي يوفيها. الأوان والآثار. نعم. قصدي. أول لفظة شرح هاي هي هذه في المعجم. الجلد الأول الصحابة يعني يوجد بعد من الوصف مين جلد شيخ في أرض الحبشة أو الهند نعم حبشة أو الهند نعم مطلع شيخ الأبينوس على وزن كريتوس ها ايه الأبينوس على وزن كريتوس اسم الاسلام قال في أجل الخوف من الاحتياط لضبط الفوائد ونحوها قيل قال ولا يتورع من كتابة الشيء اليسير من محبرة غيره بدون إذنه يعني ما في شيء أن يستعمل قلم غيره بدون إذنه ما في شيء إذا كان شيئا يسيرا نعم إلا إن علم عدم رضاه بس أيوه فقد قال محمد بن إبراهيم أبو جعفر الأنماطي مربع كنت عند الإمام أحمد بن حنبل وبين يديه محبرة فذكر حديثا فاستأذنته أن أكتب منها فقال لي أكتب يا هذا فهذا ورع مظلم ورع فهذا ورع فهذا ورع مظلم نعم مظلم اقرأ ولأجل الخوف من الاحتياط لضبط الفوائد ونحوها قيل من حضر المجلس بلا محبرة فقد تعرض للكدية، يعني الذلة من يسأل من هذا ورقة ومن هذا قلم ومن هذا كذا، هذا ينبغي أن يكون طالب العلم سلاحه معه الأوراق والأقلام. وعن المبرد قال رأيت الجاحظ يكتب شيئا فتبسم فقلت ما يضحكك؟ فقال إذا لم يكن القرطاس صافيا والمداد ناميا والقلم مواتيا والقلب خاليا فلا عليك أن تكون عانيا. وكما يهتم بضبط الحروف المعجمة كما تقدم قبل المسألة التي انجر الكلام إليها بالنقد، كذلك يهتم بضبط الحروف المهملة جليها وخفيها أو خفيها فقط كما اتضح هنا كما سبق بعلامة الإهمال، بعلامة للإهمال تدل على عدم إعجامها، إذ ربما يحصل بإغفاله خلط، كما يحكى أن بعضهم أمر عاملا له في رسالة أن يحصي من قبله من المخنثين ويأمرهم بكيت وكيت فقرأها من المخنثين فقرأها بالخاء المعجم فاشتد البلاء عليهم بذلك إلى أن وقف على حقيقته. يعني قال من المحنثين اللي عندهم لا شاقي يحسن هو أخصى يحسن بمحسنهم هو أخصى إيه أيوه من يحسن من الإحصاء ليس في الخاء، كما يحكى أن بعض الأمر عاملا له في رسالة أن يحسن مخاطب يحسن من الكبال من المحدثين نقطة ماذا تفعل أصبر يا أمور مكيت وكيت أقرأ بالخاء يحسن شيخ أنا كنت أظن على الثانية نقطة أبدت منك.